Oh, الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أيوة. يعلم السر وأخفى. الله أكبر. يقول ربنا محمد الحمد لله فالتقطه Yeah. يا سلام وقالت امرأة فرعون الله يا حاج يا حاج. وقالت المرأة في الأرض قرة عين لي ولك فقتل لا تقتلوه Okay. يا اخوان الله الله الله الله يا حبيبي يا سلام وقالت امرأة فرعون قرة عين لي الله الله الله الله فقالت أن أقول الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله هاي المستخدم حتى يصاب ده والله اه الله الله كده ان كادت لا تروي لو تعليق عن حاج الله تعليق ده كده الله يا سيدي الله الله وكذلك رزق المؤمنين ولما بلغ اتوبه لا كانوا الان معايا يا محمد زي ما انت كده شويه يا محمد الله يرضى عليك الناس كمان زي انت كده اخويا الله يديك الصحه الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا حاج الله يدعم التطبيق يا محمد الله اكبر الله الله الله الله كثرات الذي من شيعتي على الذي من رسولك الله الله يا شيخ الله يقويك يا شيخ الله اكبر الله يتحفظ لك يا الله الله الله الله الله يا سيدنا يا سلام يا سلام الله يا سلام على كده الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله حبيبي والله كل جواب منك عاوز وعدات زي يعني ملك اللي ملك ما تيجي مستواك الحمد لله الله الله الله الحمد لله العظيم تربى في البديده في الله يجيك تبدو ما في النور الله أكبر تعليق Well, كمان كده كمان والله عم حاجه الله يديك كمان كمان وحاجه وقت النادي الصادق حلو كمان كده الله اكبر ودي قبل التعليق الله الله الله الله يقلق طيب قوي حبانا يا حاج والنبي والله انت بتقول ده محدش بيقوله ابدا كمان الله يديك الصحه والله الله يفتح عليك يا اخويا الله الله كمان كده ايوه كمان يا جماعه كمان الله الله الله تريد الا Thank you. دول وانا خليكم اه لما تنطق بالله عليك لسه وبدا عليه أمة لذنبا يسقون ووجد من الله اكبر الله اكبر الله الله الله الله الله يا حبيبي الله خلق الله الله الله يا حبيبي يا سلام الله اكبر قال تعالى نسيخ الله يا حاج الله يسجدك خلاص خلاص سجدك ايوه سجدك الله اكبر كده يا حاج الله يا شيخ يا عمنا يا شيخ لكل كمان فجعت وحده وما شيخ الله أكبر الله أكبر الله يجزيك قوة يا شيخ فقال لا تخف عين الله عظيم كده كده. يا مجهز القدرة فرق